بدون عذر، فهل عليه أن يعيد الطواف والسعي أو يجزئ مع كونه الفصل بينهما؟ الأولى هو الموالاة، وهي ليست بشرط، ولا ينبغي الإنسان أن يؤخر. لكن هذا الذي فعل طاف طواف الإفاضة يوم العيد وسعى بعده بأيام، السعي صحيح وليس عليه شيء، لكنه خلاف الأولى. الأولى أن يكون ذلك يعني قريبا يعني من الطواف، وإن لم يكن يعني مواليا له، إذا كان بحاجة إلى أن يستريح وأنه متعب يحتاج إلى أن يستريح له أن يستريح، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليست بشرط، ليست بشرط، فيمكن أن يتأخر السعي عن الطواف. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. لو أن امرأة حاضت يوم عرفة واستمر الحيض حتى موعد السفر وهي مرتبطة بالفوج الذي معها لا تستطيع تأخير موعد الطائرة، فهل يصح لها حينئذ أن تطوف طواف الإفاضة وهي حائض لشدة العذر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أو لما ذكر له أن صفية يعني زوجته حاضت قال: أحابستنا هي؟ يعني كان يظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، ومعنى ذلك أن الحال الانحباس والتأخر من أجل من لم تتمكن من الطواف بسبب الحيض وأنها تبقى حتى تطهر. قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، يعني معناه أنهم سينحبسون من أجلها وسيبقون من أجلها. فعلم أنها قد أفاضت يوم النحر ولكن بقي عليها طواف الوداع، فقال: انفري، يعني معناه طواف الوداع يسقط عن الحيض والنفس، لكن طواف الإفاضة لا يسقط لأنه ركن من أركان الحج، وأما طواف الوداع فإنه واجب من واجبات الحج ويسقط عن الحائض والنفساء، يسقط عن الحائض والنفساء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أو أشار أو بين أنهم سينحبسون بسببها، دل هذا على أن المرأة لا تطوف حتى تطهر. وإذا كان المرأة يعني بلدها قريب وأنها يمكن أن تذهب وترجع يعني بعدما يعني ما تستطيع تتأخر، إن تأخرت مع محرمها فهذا حسن، وإن كان البلد قريبا وأرادت أن تذهب للبلد وترجع فلها ذلك، ولكن عليها ألا إذا كان زوج ألا يقربها زوجها، لأنها لم تطوف طواف الإفاضة، فالتحلل الكامل الذي يحل معه لكل شيء حتى النساء تفعل الأمور الثلاثة، وهي لم تفعل الثالث الذي هو طواف الإفاضة. فإذا كان بإمكانها أن تذهب وترجع فهذا حسن، وإن كان يعني لا يمكنها، وإن كانت أيضا تذهب بمكان بعيد والرجوع سهل عليها بتوفر المادة يعني لها وحصول الإمكانيات التي تمكنها من الرجوع حتى ولو كان بعيدا يمكن أن تفعل ذلك، وإن كانت لا تستطيع فهي تتأخر هي ومحرمها ولي أمرها الذي كان معها حتى تطهر ثم تطوف وتغادر. يقول: هل لي أن أذبح الهدي الذي علي في الحج في بلدي وأوكل شخص لذلك؟ ما أدري إيش يقصد بالهدي، هل يقصد به الأضحية التي اعتادوا أن يذبحوها في بلادهم؟ هذه تذبح في البلد، أما الهدي الذي يتعلق بالحج والعمرة للمتمتع والقارن فهذا لا يذبح إلا بمكة، لا يذبح إلا بمكة، هدي القران والتمتع يعني لا يذبح إلا بمكة، وأما الأضحية تذبح بمكة وتذبح في البلد، وذبحها بالبلد أولى من ذبحها بمكة، لأن البلاد هم بحاجة إلى اللحم وليس مثل مكة، لأن مكة بالهدي وكثرة لحوم الهدي يعني ما تكون حاجة فيها مثل حاجة في البلاد الأخرى، فإذا كان يقصد بالأضحية فليضحي بها في بلده وتكون في بلده، وإن كان يقصد الهدي الذي هو هدي التمتع أو القران فهذا لا يجوز إلا أن يكون بمكة. يقول المتمتع الذي يترك أعمال العمرة عمدا بدون عذر هل يقال عنه أنه قارن أم مفرد؟ إيش؟ متمتع يترك أعمال العمرة عمدا بدون عذر. إذا كان الإنسان يعني يريد يريد القران فليأتي به من الأول، ما دام أنه لن يأتي بأفعال عمره لماذا يحرم بالعمرة؟ الذي يحرم بالعمرة على أن يتمها وأن يأتي بها حتى يتحلل منها. وإذا كان يريد القران ولا يريد العمرة يأتي به من الميقات ويستمر على إحرامه، وليس عنده عمرة يعني يتركها أو يقصر في شأنها أو يعني يترك أعمالها، لأن العمرة بالقران مقترنة بالحج ليست منفصلة. والإنسان إذا حصل منه أنه تعمد أو حصل منه تعمد أنه لم يسعى ولم يحصل منه يعني السعي لم يطوف ولم يسعى للعمرة ومتعمدا، لا شك أنه يأثم لأنه ترك شيئا هو يقدر عليه. ولكنه إن إذا جاء الحج وأحرم فيه صار قارنا، لأن كل من أحرم بعمرة ولم يكملها ثم أحرم بالحج اعتبر قارنا، لكن ذاك الذي هو معذور لا إثم عليه. وأما الذي تعمد أن يترك أعمال العمرة ولا يفعلها ثم أحرم بالحج هذا يأثم، لأنه حصل منه يعني عدم القيام بما أمر به وليس هناك عذر يمنعه من ذلك، كما حصل لعائشة رضي الله عنها وكما يحصل لبعض الناس الذين حصل في طوافهم خلل أو حصل في سعيهم خلل ثم أحرموا بالحج فإنهم معذورون لأنه حصل منهم جهل أو نسيان أو غير ذلك. أما كون إنسان يتعمد لماذا يحرم بالعمرة إذا كان سيتعمد ألا يأتي بأفعاله؟ من الأول يحرم بالقران من الميقات، لكن الحج كما قلت صحيح لأن العمرة يعني لم يأتي بها ويأثم لكونه متعمد مع القدرة على ذلك، والحج أدخله على العمرة وهي لم يؤت بها فصار بذلك قارنا. يقول أمي كبيرة السن وإذا ركبت سيارة تصاب بمرض شديد وأرادت أن أحج عنها وهي لم تزل حية، فهل لي أن أحج عنها؟ ما أدري هل هي يعني هي قادرة أو غير قادرة، وإذا كان أن الركوب يعني يحصل لها بسببه مرض وهذا مجرب وهي ما تركب السيارة، يعني معنى هذا أنه ما تركب السيارة في بلدها، لأن إذا ركبت يحصل لها كذا فهي محرومة من ركوب السيارة، محرومة من ركوب السيارة للمرض الذي يحصل لها إذا ركب السيارة. إذا كان الأمر كذلك وأن هذا يعني مستمر معها وأن هذا شيء متحقق وأنها لا تركب السيارة حتى في البلد بسبب هذا المرض الذي يصيبها بسبب ذلك فإنها تعتبر غير قادرة بالنسبة ببدنها، غير قادرة فيمكن أن يحج عنها إذا كان هذا شيء مستمر ولا ينقطع. هل يجوز الحج عن الوالد المتوفى إذا كان يتاجر بالحرام؟ نعم، إذا كان أنه يعني يستعمل الحرام ويتاجر بالحرام يعني يصح الحج عنه، وإذا كان أنه ما حج الفرض فيخرج من ماله، يخرج من ماله، وإن حج عنه أحد فإنه يحج عنه، لأن كل من كان مسلما ولم يخرج من الإسلام وهو من جملة المسلمين ولم يحكم بكفره فإنه يحج عنه إذا مات. يقول أنوي الحج للمرة الأولى وفي نفس الوقت أنوي البحث على من يحج لجدي وجدتي المتوفيين مقابل جزء من المال، هل هذا ممكن شرعا؟ ممكن، لا بأس بذلك، أنت تحج بنفسك وتعطي من يحج عن جدك أو جدتك لك ذلك. يقول إذا كان يجوز لك فكيف تقع عملية النية في هذه المناسك؟ يعني أنت تنوي، أنت تنوي الحج لك، والذي تعطيه يعني تعين له اسم يعني الذي يحج عنه، وهو ينوي الحج عن ذلك الشخص الذي يعني أعطيته النقود اللي يحج عنه. ويجوز التلفظ بالنية، يعني مثل ذاك الذي أعطيته يقول لبيك حجا لفلان، ولبيك عمرة لفلان، الذي يعطي اسمه لأنه يحج عنه. ولا يلزم أن يسمى، ليس بلازم، لكن لو سمي لا بأس. الحديث الذي فيه أن الرجل قال لبيك عن شبرمة. يقول يقيم بفرنسا ولي دخل يقدر لعله كاتب كأنه 1200 أو نحو ذلك يورو، ولم يبق لي منه إلا 3000، لم أدفع منه زكاة مع العلم أنه مكث بالبنك بضع سنين، وذلك لجهلي بقيمة النصاب هناك، فماذا علي اليوم أن أفعله؟ المال إذا حال عليه الحول وكان يبلغ نصابا فأكثر يزكى عند حولان الحول، وإذا كنت لم تزكي لعدة سنوات فأنت تخرج الزكاة لعدة سنوات، تخرج الزكاة عن عدة سنوات، يعني هذه النقود التي هي أكثر من نصاب. لكن إذا كان أنه قليل وأن يعني الزكاة يعني في إخراجها عن العام الأول يعني ينقص ثم الثاني ينقص ثم الثاني ينقص ثم في الآخر يبلغ لا يبلغ حق النصاب، فإنه لا يزكى الذي في الآخر الذي كان يعني نقص عن النصاب، لأنه أخرجت الزكاة يعني أخرجت الزكاة يعني في يعني فلم يبق إلا أخرج الزكاة عن الأعوام السابقة، وجاء أعوام لم يبق فيها إلا أقل من نصاب، الذي أقل من نصاب لا يزكى. لكن إذا كان المال كثيرا وإخراج الزكاة عن الأعوام السابقة تبقيه نصابا فأكثر، فإنه يخرج عن السنوات التي مضت كلها. يقول هل يمكن لشخص أن يحج ويعتمر عن شخصين في سفر واحد؟ نعم، المتمتع يمكن أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص، يمكن أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص، المتمتع له ذلك. من يذهب في مشروع الهدي والأضاحي هل له أن يجمع الرمي في اليوم 12، علما بأن الدوام يستغرق 8 ساعات؟ من إيش؟ يذهب في مشروع الهدي والأضاحي أن يجمع الرمي يجعله في اليوم 12، لأن دوامه 8 ساعات. نعم، هذا مثل الرعاة، مثل الرعاة والسقاة الذين يعني في عمل ويعني يتأخرون عن المبيت، وأنهم يعني يجمعون الرمي، يعني هذا مثل السقاة والرعاة. نعم. يقول الحديث افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، يستدل به بعض أهل العلم على أنه يجوز قراءة القرآن للجنب، علما بأن الحاج يقرأ القرآن. والحاج تقرأ القرآن، والحاج لها أن تقرأ القرآن، لأنه ليس هناك يدل على ما هي من قراءة القرآن إلا أنها لا تمس المصحف، إلا أنها بل الذي هو أقل منها وهو المحدث الذي ما توضأ ما يمس المصحف، يعني هو أقل حدث من الحائض، لأنه لا لا لا يقرأ القرآن إلا من هو على طهارة، على من هو على طهارة، فمس المصحف لا يكون من الحائض ولا حتى من من من من الرجل والمرأة اللي هم غير متوضئين. سؤال عن الجنوب. يقول يؤخذ من هذا الحديث أن الجنوب يجوز له أن يقرأ القرآن. الجنوب هو قال؟ إيه. ما تقول؟ فاستدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على جواز قراءة القرآن للجنوب، علما بأن الحاج يقرأ القرآن أيضا. الحيض يعني كما قلت يعني تقرأ المرأة القرآن، يعني تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وتقرأه بوجود يعني ساتر يعني إذا لمس المصحف يكون من حائل، لكن ما تلمسه وهي على غير وضوء. أما بالنسبة للجنب فهو ليس مثل الحائل، جنابته رفعها بيده في أي لحظة يريد أن يعني ينهي الجنابة يغتسل إن كان عندهما ولا فيهما. أما بالنسبة للحائض حيضها ليس بيدها، بل هي ممنوعة من الاغتسال يعني إلا يعني بعد ممنوعة إلا إذا طهرت، لكنها فلهذا رخص لها ولم يأتي شيء يمنعها من قراءة القرآن. أما بالنسبة للجنب فالفرق بينها وبينه أن الجنب جنابته بيده يرفعها متى شاء ويقرأ القرآن يعني سواء المصحف أو غير المصحف، والمرأة حيضتها ليست بيدها. هل يجوز الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟ لا، لا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا، قال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال ولا تحلفوا إلا بالله، والمقصود بالله يعني باسم من أسمائه، يعني سواء لفظ الله أو العزيز أو الحكيم أو اللطيف، بأن يقول والله أو والكريم واللطيف والعزيز والحي والقيوم يحلف، لأن الحلف حلف بالله، الحلف بأسماء الله حلف بالله، فليس المقصود بالحلف بالله الحلف بلفظ الجلالة وحده، بل الحلف يكون فيه وفي غيره. فلا يحلف أحد إلا بالله، ولا يحلف إلا وهو صادق إذا حلف. يقول شخص أدى عمره في شوال ثم نزل إلى المدينة لأشغال، وبعد أيام نزل إلى مكة بدون أن يعمل عمره، بل مكث فيها حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة ثم يلبس إحرام من منزله ويؤدي الحج. هو من أهل المدينة؟ يعني الإنسان إذا كان من بلد معين اعتمر ورجع إليه انقطع تمتعه، لكنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة لا بد أن يحرم بعمرة أو حج من الميقات إذا كان ذاهبا للحج، وليس له أن يذهب للحج وهو يريد الحج وقد اعتمر، لكن إذا كان المدينة انقطع تمتعه فيحرم بحج أو عمرة، يحرم بحج مفرد أو بعمرة ثم يحرم بالحج يوم ثمانية، فيكون عنده عمرتان وحج، لكن يتعين عليه أن يحرم من الميقات، وإن تجاوزه غير محرم ثم أحرم فإن عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع له فقراء الحرم. يقول أنا معي زوجتي وطفلين، هل يجوز في أيام المبيت في منى أن الزوجة تبقى مع الأطفال ولا تبيت في منى حفاظا عليهم؟ الحجاج يبيتون بمنى رجالا ونساء، الحجاج يبيتون بمنى رجالا ونساء، والأولاد معها في المخيم يعني كما يكونون في خارج في غير منى. يقول في مسجدنا يقوم الإمام بإلقاء درس يوم الجمعة قبل الأذان الثاني بحوالي نصف ساعة، وبعض الإخوة لا ينصتون لهذا الدرس ويقرؤون القرآن أو لا يدخلون المسجد والإمام يبلغ الدرس حتى ينتهي منه. هذا الدرس غلط، يعني يكون واحد يقرأ القرآن أو يلقي درس قبل الجمعة هذا غلط، هذا ليس له أساس، وإنما الناس إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة منهم المصلي ومنهم القارئ ومنهم الذاكر، ولا يقرأ واحد يشوش عليهم أو يتكلم واحد يشوش عليهم، وإنما يقرؤون القرآن ويصلون. ويصلون ويذكرون الله عز وجل, وبعد ذلك يستمعون الخطبة, يستمعون الخطبة وليسوا بحاجة إلى هذا الدرس, لأن هذا الدرس يعني يمنع من أمور مشروعة هي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل, ويشوش على الناس ويؤذي الناس بصوته, فليس له أن يفعل هذا الفعل. وإذا أحدنا قرأ القرآن وهو يتكلم هو على حق, لكنه يشوش عليه أيضا مع صوته, فلا يصلح أنه يقرأ قرآن بمكبر الصوت أو بغير مكبر الصوت مع رفع الصوت بحيث يشوش على الناس, ولا كذلك يعني إلقاء درس أو موعظة قبل الصلاة, لا ما يصلح هذا العمل. لكن إذا كان هذا الدرس في وقت مبكر بعد الفجر لا بأس, لأن الناس يعني إذا صلوا الفجر يسمعون ليوم الجمعة ويذهبون إلى إلى إلى بيوتهم ويستعدون للجمعة, وإنما المحذور إذا كان قبل الخطبة وقبل دخول الإمام. يقول هناك حملة حج مقرها سيكون في مزدلفة, فهل يجوز الحج مع هذه الحملة؟ الإنسان عليه أن يحرص على أن يكون بمنى ما دام أنه قادر على أن يعني يكون مع الحملات اللي في داخل المنى, فإنه لا يكون مع حملة تكون في خارج المنى ما دام أنه قادر على ذلك. وأما جلوس الناس في مزدلفة بالخيام المتصلة بخيام منى لأن منى لم تستوعب الناس فذلك سهل, لكن الذي عنده قدرة أنه يكون في داخل منى ثم يختار أن يكون خارج منى لأن الفلوس أقل وهو قادر على ذلك هذا غلط. أما إذا كان غير قادر على ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول هل ذبح الهدي في مكة يسقط الأضحية عن الحاج في تلك السنة التي حج بها وأهدى؟ لا, الهدي لا دخل في الأضحية. إذا كان لك بيت ولك أهل وأنت قادر اذبح في بيتك, يعني وكلهم يذبحون. وأما هذا الهدي اللي في مكة هذا هدي للتمتع والقران, ما له دخل في الأضحية. الأضحية شيء والهدي شيء آخر. فلو دفع رجل ثمن الهدي بالمدينة المنورة قبل الإحرام بالحج فهل يكون بذلك قد ساق الهدي قبل الحج؟ لا, ما يعتبر ساق الهدي, لا يعتبر ساقه إلا إذا حمل في سيارته. في هذا الزمان ما في سوق, لكن فيه حمل. إذا حمل في سيارته قال له مثل الذي ساق الهدي. لكن كونك تعطي إنسان أو تعطي بنك من أجل يذبح لك يوم العيد ذبيحة هدي ما يقال لك سقت الهدي, وكلت مثل ما لو كان لك صاحب وأعطيته نقود وقلت يعني اذبح لي يوم العيد اشتر هدي واذبحه لي, هذا من جنس هذا. هذا ما يقال سوق هدي, سوق الهدي هو حمله الآن في هذا الزمان. الآن هذا الزمان ما يساق الهدي وإنما يحمل إذا وحمله صعب. قل هل يجوز أن أحج عن جدي الذي لم يكن يصلي؟ لا, من كان لا يصلي لا تحج عنه. يقول امرأة حدث لها سقط للجنين بعد شهرين من الحمل, فهل الفترة التي بعد حدوث السقط تعد استحاضة أم نفاس؟ لا, تعد استحاضة, تعد دم فساد, عليها أن تتطهر وتصلي تصوم وليس نفاس, لأن النفاس يعني إذا بلغ 14 وكان فيه خلق إنسان هذا ليس النفاس. أما إذا كان قبل ذلك فإن هذا دم فساد وليس دم نفاس, ولا يمنع من الصيام والصلاة وجماع الزوج لها. أيهما أقرب للصواب, قص الشارب أم حلقه؟ قصه هو الأقرب للصواب, يعني قال جزه والجز هو القص. يقول: إذا لم يدرك الإنسان ركعتي الصبح فمتى يصليهما؟ بعد الشروق أو بعد الفجر مباشرة؟ كل ذلك صحيح، له أن يصليهما بعد الفجر مباشرة، وهذا مستثنى من منع الصلاة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، أو يصليهما في الضحى، كل ذلك صحيح. وإذا كان خشي أنه ينساهما في الضحى وأنه فليصليهما بعد الصلاة مباشرة. يقول: أريد أن أحج وليس لي هدي، هل أصوم 3 أيام هنا في المدينة؟ لا، ما تصوم في المدينة، تصوم بمكة، ويكون الصوم قرب الحج أيضا قبل يوم عرفة، يعني في الأيام الذي قبل يوم عرفة، وإذا ما تمكن يكون في أيام التشريق، أو بعضها في أيام التشريق وبعضها قبل يوم عرفة. وأما كونك تصوم هنا وأنت ما حججت وما دخلت في الحج وما تلبست بالحج ليس لك ذلك. يقول: أمي مريضة مرض مزمن وتستعمل كرسي متحرك، ما هي الصيغة المختصرة لأداء العمرة والحج؟ ما هي؟ أمي مريضة مرض مزمن وتستعمل كرسي متحرك، ما هي الصيغة المختصرة لأداء العمرة والحج؟ يعني هي تقدر على الحج؟ تقدر أن تأتي بوضعها للحج؟ كان هذا. إذا كانت تقدر أن تأتي بوضعها للحج مثل غيرها من الحجاج، يعني تحرم ب... يعني تحرم ب... ب... ب... تحرم بعمرة تحرم بعمرة، أو تحرم بحج تحرم بحج، أو تحرم بقران تحرم بقران. وإذا أرادت أنها يعني تختصر فلتكن قارنة، لأن القران ما تدخل مكة إلا مرة واحدة، يعني بعد الـ بعد الـ بعد الحج تدخل مكة تطوف وتسعى، وإذا أخرت ذلك إلى إلى إلى السفر يصير أيضا يمنع طواف الوداع، فيكون الشيء الذي يكون فيه عدم كثرة الأعمال عليها هو بأن تحرم قارنة، لأن القران يكون عندها حج وعمرة مع بعض، وفي نفس الوقت يعني دخولها للحرم يكون مرة واحدة إذا أخرت الدخول إلى حين السفر، يعني فإن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع. يقول: الذي حج متمتعا وترك شوطا في الطواف طواف العمرة، هل يحسب له السعي الذي سعاه؟ نعم، السعي يمكن يحسب له، لأنه يعني السعي صحيح، وهذا يعني حصل سعي ولكنه لم يكمل فإنه يحسب له. هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالوقوف لشرب ماء زمزم بعد إتيان الطواف وقبل المسعى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم بعدما طاف بعدما طاف وصلى ركعتين خلف المقام، يعني شرب ماء زمزم ثم ذهب. وشربه صلى الله عليه وسلم ماء زمزم وكان واقفا لأنه جاء وهم ينزحون، فأخذ والأرض مبللة فأخذ وشربه واقف، لكن لا يعني ذلك أن الإنسان إذا جاء عند الترمس اللي فيه الماء يعني يصب الماء يروح يأكل ويشرب، يشربه جالس. لكن إذا كان عند زمزم وكان فيه يعني مثل هذه الحالة التي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مثل صنابير يعني واجهة والإنسان يشرب منها وهو واجه، يعني بعض الصنابير تصير عالية والإنسان ما يستطيع يشربه جالس، فهذا يشربه واجه. إذا كان لشخص عدد من الغنم أو الإبل وبلغت النصاب، وأتت سنة فيها جفاف وقحط، وصرفت لها من المال اشتريت لها العلف، هل علي زكاة في تلك السنة؟ السنة التي يكون علف الدواب فيها يعني كثير في غالب السنة أنها تعلف ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة، لأن الذي فيه زكاة السائمة غنم الذي يرعى بنفسه أكثر الحول، أما التي تعلف أكثر الحول هذه ليست سائمة وليس فيها زكاة. يقول: من كان يطوف بالقبور ويذبح عندها القرابين هل تصح حجته؟ أبدا لا يصح حجه إلا إذا أخلص العبادة لله، وحد الله وحده لا شريك له ولم يجعل له شريكا في العبادة، وإذا ذبح لغير الله فإنه يكون بذلك أشرك مع الله غيره، فلا يصح منه حج ولا يصح منه صلاة ولا يصح منه صيام ولا يصح منه أي عمل من الأعمال. يقول: مكثت بمكة من رمضان إلى الحج، أحرمت بالحج مفردا وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى إلا في محرم من السنة التي تليها، فما حكم حجي؟ نعم. يقول: مكثت بمكة من رمضان إلى الحج وأحرمت بالحج مفردا طفت طواف الإفاضة لم أسعى إلا في دخول محرم من السنة التي تليها، فما حكم حجي؟ يعني إحرامه من مكة؟ إيه؟ يعني إحرامه من مكة بالحج؟ أين؟ نعم، الحج السعي صحيح، بس كان ينبغي له أنه يقدم، مثل سؤال مر بنا قبل هذا اللي قال يعني أنه يعني ما سعى ليوم 17، هذا يعني مثل ذلك إلا أن هذا تأخر أكثر، والأصل هو المبادرة، ولكن الموالاة بين الطواف وبين السعي ليست لازمة ولكنها هو الأولى، فالحج صحيح وعمله صحيح ولكن فعله خلاف الأولى، كان ينبغي له أن يأتي بالسعي يعني قبل ذلك، لكن الحج صحيح ما في شيء. رجل اعتمر في أول ذي القعدة ثم سافر إلى المدينة وهي ليست بلده الأصلي، فإذا أراد الرجوع للحج هل يلزمه الإحرام أم يدخل مكة حلالا ويحرم يوم الثامن؟ يلزمه الإحرام من المدينة، وله أن يحرم بعمرة وتكون عمرة ثانية غير العمرة الأولى، يعني زيادة طير، والعمرة الأولى هي عمرة التمتع، العمرة الأولى هي عمرة التمتع، وهذا العمرة زيادة خير وهي المشروعة لأنه يتابعها من المواقيت، ما هي بالعمرة من التنعيم الذي يفعلها بعض الناس. وإن أحرم بحج من هنا فعمله صحيح لكنه متمتع، ما قال مفرد، لأن العمرة الأولى التي دخل بها إلى مكة هي عمرة التمتع، وهو لا يزال في سفر الحج ولم ينقطع تمتعه لأنه لم يرجع إلى بلده، لم يرجع إلى بلده، فإذا هو بإمكانه، هو أولا لا بد أن يحرم المدينة ولا وليس له إلا ذلك، لكن هل يحرم بعمرة أو بحج له هذا وله هذا، لكن الأولى أن يحرم بعمرة وتكون عمرة ثانية ويدخل مكة يطوف ويسعى ويتحلل، ويوم ثمانه يحرم بالحج فيكون عنده عمرة ثانية وحج وليس عليه إلا هدي واحد. وإن أحرم بحج صح لكنه تابع للعمرة السابقة، تابع للعمرة يعني العمرة السابقة، وهو يعتبر يعني على تمتعه لأن التمتع ما انقطع. هل يجوز لبس حزام طبي فوق الحزام؟ فوق الحزام على كل حزام سواء طبي أو غير طبي الذي يكون يعني يشد على وسط الإنسان، الذي يشد على وسط الإنسان يعني سواء كان طبيا أو غير طبي، يعني للإنسان يعني أن يفعل ذلك سواء كان مخيطا أو غير مخيط. يقول وهذا يتكرر أن الحجاج أخبروا بأنهم سيغادرون يوم ميناء في الليل ليتوجهوا إلى عرفة، يعني ليلة التروية يمشون من ميناء إلى عرفة خشية الزحام. يقول حينئذ لم نبت في ميناء، ها هل هذا العمل صحيح؟ لا هل, هل يؤثر على حجنا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن العمل لما بيت بمنى يعني ليلة عرفة مستحب، وليس ليس بواجب، ليس بواجب، مستحب، إن فعله طيب وإلا يفعله لا شيء عليه، لكن لو لا يفعله لأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تركها ليس عليه شيء. من أراد أن يحج متمتع وأن يضحي هل يمسك من شعره وأظافره من بداية ذي الحجة؟ نعم، من أراد أن يضحي حتى ولو كان يعني يريد أن يحج فإنه بعد دخول العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، لأن الحديث عام، من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ شيء من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي، فهو شامل للحاج وغير الحاج. ومعنى ذلك أن الإنسان الذي لا يريد أن يضحي وليس مضحيا يعني في بلده ولم يكلف أهله بأن يضحوا وهو صاحب الأضحية الذي قام بها عنه عن أهل بيته، فإنه إذا أراد أن يأخذ شيء يأخذ قبل دخول العشر، يأخذ شعره وأظفاره قبل دخول العشر، وإذا دخلت العشر لا يأخذ شيء ما دام أنه سيضحي، ولو كان عند الإحرام بالحجة والعمرة بعد دخول العشر. يقول عندما يرمي الحاج الجمرات هل دائما يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره؟ لا، يرميها من جميع الجهات، يرمي الجمرات من جميع الجهات، وإنما المستحب أن جمرة العقبة وحدها تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهو أمر مستحب ليس بلازم، يعني عند الزحام الشديد الناس يرمونها من أي مكان، ولكن المهم أن الحصى يقع في المرمى. هل على الحاج أن يرجع للباس الإحرام إذا لم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر وأخره لآخر أيام التشريق؟ ليس له ذلك، ليس له ذلك، وإنما إذا تحلل تحلل تحلل هو تحلل، ولا يبقى عليه إلا التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة. والحديث الذي ورد في ذلك فيه كلام من ناحية بعض رواته ومن ناحية شذوذه ومخالفته للأحاديث الأخرى الدالة على أن المتحلل إذا تحلل بقي على تحلله. يقول كنت ذاهبا للعمرة فلما حاذينا الميقات نسيت أن أقول لبيك عمرة، لكنني نويت بقلبي فقط لم أتلفظ. التلفظ ليس بلازم، اللازم هو النية بالقلب، فإذا كنت نويت عند محاذاة الميقات أنك دخلت في العمرة فأنت دخلت في العمرة وإن لم تتلفظ، لأن التلفظ مستحب وليس بواجب. يقول أحسن الله إليك أنا أعمل مرشد مع البعثة وكذلك أعمل في خدمة الحجاج أطوفهم بالعربة وعلى بمقابل، فهل يرخص لي بعدم المبيت في ميناء؟ إيش؟ أنا أعمل مرشد مع البعثة وكذلك أعمل مع الحجاج أطوفهم بالعربات بمقابل. ليش لك ذلك؟ يعني تروح تستعمل العربات تحصل فلوس تترك المبيت في ميناء؟ يعني تحصل الدنيا وتؤثرها على العمل المشروع وعلى الأمر الواجب؟ يعني قدم الآخرة على الدنيا ولا يكون همك الدنيا، فيعني كونك يعني معناه أنك تروح مكة تأجر عربيات. السؤال الذي قبل هذا الذي يقول أنه يقوم بخدمة الحجاج في العربة بطواف وسعي بالأجرة ويسأل عن كونه يرخص له في ترك المبيت بمنى، كما قلت هذا عمل غير صحيح، بل لو كان متطوعا ليس يأخذ بالأجرة وإنما يعني يخدمهم بالمجان وبالمقابل فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا فعل مستحب والذي يتركه واجب، لأن المبيت بمنى واجب وخدمة الحجاج بكون يخدمهم بالعربات هذا مستحب، ولا يتشاغل بالمستحب ويترك الواجب، بل الواجب هو الذي يؤتى به والمستحب يترك، يتركه لغير الحجاج الذين ما حجوا هم الذين يقوم بهذه المهمة في خدمة الناس بالعربات. يقول: هل يصح للضعفة أن يرموا جمرة العقبة وينحروا ويحلقوا ويطوفوا قبل فجر يوم العيد؟ لهم أن يرموا، لهم أن يرموا، وأما يعني النحر فإنه إنما يكون في في في يوم العيد، وفي يعني بعد طلوع الشمس، يعني في الوقت الذي يعني يكون فيه يعني ذبح الأضاحي، لا تذبح في الليل وإنما تذبح في النهار. هل يلزم من الوقوف بعرفة أن يكون قائما على قدميه؟ أبدا ليس بلازم، يمكن يكون راكب وأن يكون قائم وأن يكون جالس، لأن المقصود الحصول، الحصول بعرفة، لا أن يكون واقفا على رجليه، وإنما يكون موجودا بعرفة، يعني هذا هو المقصود بالوقوف بعرفة. من أراد أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل متى يقف عند المشعر الحرام؟ لا يقف عنده، لا يقف عنده، لأن المشعر الحرام يوقف عنده بعد الفجر، وهذا مرخص له في تركه. يقول: رجل مقيم في جنوب المملكة وميقاته يلملم، يريد الحج مفردا وقد نوى الحج، يريد الذهاب إلى جدة قبل الحج بعشرة أيام لبعض الأعمال، يصعب عليه البقاء بلباس الإحرام طوال هذه المدة، فما هي الطريقة الصحيحة والمخرج؟ الطريقة الصحيحة أنه يحرم من الميقات ويبقى في جدة أو في مكة وعليه إحرامه إذا كان مفرد، والأولى له أن يكون متمتعا، يدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر ثم يذهب إلى جدة. يقول: أنا متمتع، هل لي أن أذهب في العاشر من ذي الحجة بعد الفجر إلى مكة أطوف طواف الإفاضة وأسعى وأحلق ثم أرجع إلى منى للرمي، لأن معي امرأة لا تتحمل حر الشمس؟ يجوز، يجوز الإنسان أنه يبدأ بمكة ويطوف طواف الإفاضة، ويجوز أن يبدأ بمنى ويرمي الجمرة، يعني ليس بلازم أنه يعني يبدأ بالرمي، بل له أن يذهب إلى مكة، لا سيما الذين معهم نساء يخشى عليهن من الحيض، فإذا ذهبوا إلى مكة وبدأوا بالذهاب إليها وأنهوا طواف الإفاضة فإن ذلك لا بأس به. يقول: لقد ذهبت إلى الحج مع طالب علم وقد سكننا في العزيزية لكثرة الزحام، لم نذهب إلى منى طيلة أيام التشريق، هل علي دم؟ وإذا كان علي دم فماذا فما يقول فهل علي أنا أم على هذا الشيخ طالب العلم الذي كنت أتبعه؟ كونكم تتركون المبيت منى ولا تبحثون عن مساكن في منى، وإنما آثرتم أنكم تجلسون في مكان في العزيزية ولم تشتغلوا بالبحث في منى، فإنه عليكم فدية، أنت وهو، هو عليه فدية وأنت عليك فدية. شخص حج ومعه ولده الصغير حج به وليس عنده هدي، هل يصوم عنه؟ هذا السؤال. شخص حج ومعه ولده الصغير حج به وليس عنده هدي، هل يصوم عنه؟ أقول مثل هذا إذا كان في سعة يعني لا لا لا يعني يحج به، وإنما يعني ما دام أنه صغير فيجعله يعني لا يتكلف في تحجيجه، لكنه إذا حج عنه فإنه يعني هو لا يستطيع، هو لا يستطيع أن يعني أن يعني أن يعني هو يستطيع لا يستطيع أن يعني عن نفسه، لا يستطيع عن نفسه، فعليه أن يصوم لنفسه ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع. أما بالنسبة للطفل الصغير هل يصوم عنه أو لا يصوم عنه، أو يبقى يعني ذلك دين في ذمته إذا وجد يعني ما يقابل ذبيحة تذبح في مكة لأن الذبح ليس بلازم أن يكون في الحال، يعني هذا تمتع مو فدية، صح؟ هذا هدي، هذا هدي. فيما يتعلق بالنسبة له هو الذي هو الحاج يصوم عن نفسه، لكن بالنسبة لهذا الذي عليه هدي التمتع هل يصوم عن صبيه هذا؟ لا أدري. يقول أنا شاب من الله علي بنعمة الاستقامة، لكن عندي أقارب كلما زرتهم يسخرون مني ويستهزئون بي وبلحيتي وبتقصير الثياب، فنصحتهم مدة طويلة وصبرت عليهم وأنا لا أريد أن أقطعهم، فماذا علي؟ أبدا، الحرص على هدايتهم مطلوبة ولو أساوي إليك، أحسن إليهم ولو أساوي إليك، واصبر وعسى الله أن يهديهم على يديك. الحاج الذي أحرم بعمرة وانتهى من عمرته وتحلل، هل يمكنه الخروج من مكة وأن يذهب إلى جدة قبل أن يبدأ الحج؟ نعم له ذلك، لا بأس. هل يجوز الاشتراط في نية إحرام أن تقول لبيك اللهم عمرة ومحلي حيث حبستني؟ الاشتراط يعني له أن يشترط، بعض العلماء يقول أنه إذا خشي أو خاف يشترط، والاشتراط يعني لا شك أنه أولى، كل إنسان يشترط لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، لا سيما السيارات وحوادث السيارات ويعني ما يترتب على ذلك، فإذا اشترط لا بأس بذلك. هل في كل شوط نشير إلى الحجر الأسود أم نكتفي بالإشارة والتكبير في الشوط الأول؟ كلما يحاذيه إذا لم يصل إليه ويقبله ويستلمه يشير إليه ويكبر، كلما يحاذيه. حاج خاط حقيبة النقود مع إحرامه لكي لا تضيع نقوده، هل هذا جائز؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا، لكن لو فعل ذلك يعني بأن تكون يعني معلقة بهذا، مثل لو وضعها في مشبك أو يعني عمل شيء يعني مسكها، لا يؤثر بذلك، لكن ينبغي الإنسان أن الحقائب يعني يحملها على كتفه أو يعني يجعلها على كتفه أو يعني يجعلها يعني متصلة بحزام، نعم، لكن إن ربطها يعني في إزاره يعني بمشبك أو غيره وتعلقت بذلك لا بأس بذلك إن شاء الله. من أخذ عمرة قبل سنوات ولم يقصر من رأسه إلا من الأمام واليمين ومن الخلف واليسار قليلا قليلا، هل يجزئ هذا التقصير؟ إذا كان قد استفتى أحدا يعني من أهل العلم وأفتاه بذلك ليس عليه، لكنه إذا كان ما استفتى، فمن الناس من قال أنه يعني أن هذا يعتبر تقصير، وإذا لم يحصل منه التقصير الكامل فالأحوط في حقه أن يذبح فدية بمكة ولو كان مضى عليه عدة سنوات. يقول ما حكم من يصنع وليمة قبل إتيانه إلى الحج يسمونه عشاء الحج؟ والله ما ينبغي هذا لا قبل الحج ولا بعد الحج، التكلف لا حاجة إليه، يعني لا يصنع وليمة لا قبل الحج ولا بعد الحج. هل شروط الهدي هي شروط الأضحية من حيث عدم وجود العيوب فيها؟ نعم، لا فرق بين الهدي والأضحية فيما يتعلق بالأسنان والعيوب وكل شيء. يقول هل المفرد لا بد أن يحرم من الميقات أم أنه يحرم من مكة بالحج في اليوم الثامن؟ إذا كان جالس في مكة وجاء الحج ويريد الحج حج مكة، وإذا كان جاء من الخارج ويريد الحج فلا بد من الإحرام من الميقات. يقول من يسكن أيام التشريق بالعزيزية في النهار هل يصلي قصرا أم يتم؟ لا يقصر، يقول يقصر، لأن الرسول كان يقصر بالأبطح. قبل أيام منها، وهو مسافر. يقول: كيف لزائر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه وعلى صاحبيه؟ يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وينزل صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته، فذلك صحيح وحسن. هل لي أن أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل صلاة مفروضة ما دمت في المدينة؟ لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا، لا تجعلوا بهم قبرا ولا تتخذوا قبري عيدا، يعني العيد يعني التكرر. ثم بين ما يكفي عن ذلك بقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني مو معنى الصلاة تكون ما تكون الصلاة والسلام عليه ما تكون عند القبر، بل يصلي الإنسان ويسلم عليه في كل مكان والملائكة تبلغه. لهذا الحديث الذي هو قوله: لا تجعلوا بهم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والحديث الثاني: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغوني عن أمة السلام. من كثرت وساوسه في جميع أعماله، في أعمال الحج وغير الحج، ماذا يفعل؟ يحرص على التخلص من هذه الوساوس ويستعيذ بالله عز وجل منها، ولا يلتفت للوسواس، لا يلتفت للوسواس عندما يعمل عمل ويوسوس يقول: هل فعل ولا ما فعل؟ لا، لا يلتفت للوسواس، ولكن عليه أن يسعى بسؤال الله عز وجل أن يخلصه منه، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي يكون هو سبب الوسواس وغيره. شخص كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أخرى، توفي، هل يجوز الحج عنه؟ لا، لا يحج عنه. أيهما أفضل، الاغتسال في الفندق ولبس الإحرام أم الاغتسال في أبيار علي؟ الاغتسال بالفندق، يعني حيث يكون الماء المتيسر والمساكن والساترة، يعني لا شك أنها أولى للإنسان، لأن هناك يعني يشغل نفسه بالبحث عن مكان ويغتسل ويلبس، يعني الأولى في حقه أن يجهز نفسه من الفندق ومن المكان، لأنه الاغتسال كله أصل سنة من أول إلى آخر، ليس بواجب. فإذا فعله الإنسان في على طمأنينته وعلى راحته من منزله فهو أولى من أنه يتركه ويروح يبعد عن مكان يغتسل فيه في أبيار علي. هل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم المكي أو المدني؟ هل يجوز المرور أمام المصلي في الحرم المكي؟ الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يدي المصلين في أي مكان، في الحرمين وفي غيرهما، لكن مع شدة الزحام والأمر يتطلب أنه يمر لا بأس بذلك، لكن إن تمكن أن يتلافى المرور بأن يخرج من صف إلى صف، بحيث أنه يعني يترك الذي يصلي ولا يمر بين يديه وينتقل إلى صف آخر ليس فيه، وإن كان مضطرا إلى ذلك فله أن يذهب ولو مر بين يدي المصلي. هل ورد رفع اليدين في الطواف؟ لا، ما نعلم رفع اليدين في الطواف، ما نعلم أن اليدين ترفع في الطواف، لكن ورد الإشارة إلى الحجر الأسود عند عند عند محاذاته، ما أعلم شيء يدل على رفع اليدين في الطواف، لأن الإنسان يطوف وهو غير مستقبل القبلة. هذا يقول: ما هي صفة الإشارة إلى الحجر الأسود؟ بينوها لنا. أبدا، إشارة هكذا بيده، الله أكبر. يقول: نرى من يستدبر القبلة ويستقبل القبر النبوي ويرفع يديه للدعاء، هل هذا فعل مشروع؟ نرى من إيش؟ من يستدبر القبلة ويستقبل القبر النبوي ويرفع يديه للدعاء. إذا جاء الإنسان للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه ولا يجعلهما على صدره، وإنما يسلم السلام المشروع: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزانا النبي عن أمته، ثم ينصرف ولا يرفع يديه، لا يرفع يديه ولا يدعو لنفسه في هذا المكان، وإنما يدعو للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السلام دعاء. إذا قلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله تدعو له بالسلام والرحمة والبركة، وإذا قلت صلى الله وسلم وبركاته تدعو له صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يدعو لنفسه وهو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ليس مقام دعاء، هذا مقام صلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم الرمي قبل الزوال للعاجز؟ العاجز؟ نعم. العاجز ينيب إذا كان ما يقدر يروح. أقول عاجز يروح يعني قبل الزوال يرمي ويرجع. العاجز الذي لا يقدر يعني ينيب غيره أن يرمي عنه ويرمي بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال. هل يجوز للحاج المرافق للعجزة أن يذهب بعد منتصف الليل إلى مكة من أجل طواف الإفاضة؟ نعم نعم له ذلك، من كان مرافقا لهم يذهب معهم للرمي وللطواف ولكل ما يذهبون إليه. هل يمكن تأخير النحر إلى اليوم الثاني بعد التحلل الأول؟ يمكن، أقول يمكن، لكن المبادرة فيه أولى. وأما تأخير النحر يمكن ينحر في اليوم 11 و 12 و 13 ليلا ونهارا، كل هذا وقت للرمي للنحر. هل يجوز حج امرأة بدون محرم؟ لا يجوز. يقول أريد الدخول بالحج بالتمتع أنا وزوجتي، هذا من لطائف الأسئلة، عند يقول وقوع الحيض عليها، هل الزوج يتبع زوجته عند التحول من التمتع إلى القران؟ لا ما يتبعه، لأن ما حصل لها حيض، هي حصل لها حيض وامتنعت ما تقدر، وأما هو يؤدي عمرته وينتهي ويحرم بالحج. يقول أريد أن أحج عن والدي المتوفى، فهل يجوز أن أدخل بنية الاعتمار عن نفسي ثم أجعل الحجة عن والدي؟ يجوز. هذا يسأل عن حكم حلق اللحية. حلق اللحية حرام، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية وكان وأمر أصحابه بذلك بعبارات متنوعة، فقال أرخوا وقال وفروا وقال أعفوا، كل ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب لحى، ويراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك. والوجوه التي تثبت بها السنة ثلاثة، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت بثلاث أمور: أقواله وأفعاله وتقريراته، وكلها مجتمعة في إعفاء اللحى، مجتمعة في إعفاء اللحى، لأنه قال قوله قال أرخوا وفروا أعفوا، وفعله كان كث اللحية عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أنهم كانوا يصلون وراءه في الصلاة السرية ويستدلون على قراءته باضطراب لحيته، يعني يرون عوارضه صلى الله عليه وسلم وراءه لأن حنكه يتحرك بالقراءة، وهم يستدلون على أنه يقرأ في الصلاة السرية باضطراب لحيته حيث يرونه من وراءه عليه الصلاة والسلام، وكان كث اللحية. وأيضا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب لحى، ليس فيهم أحد يحلق لحيته، الحلق هذا ما جاء إلا خيرا لتقليد الكفار، وإلا قبل ذلك ما فيه إلا الإعفاء، ما فيه إلا الإعفاء. وشيخنا الشيخ الأمين الشنقيط رحمه الله يقول تفسير أضواء البيان في تفسير سورة طه، يقول إن الصحابة الذين فتحوا البلدان وجلبوا الكنوز كسرى وقيصر إلى المدينة ليس فيهم حالق لحية، كلهم أصحاب لحى، ليس فيهم واحد يحلق لحيته، لأن هذا لا يعرف الصحابة أن أحد يحلق لحيته أبدا. يقول امرأة صلت وكان وقد ظهرت قدماها، فما حكمها، حكم صلاتها سواء كانت جاهلة أو ناسية؟ هذا فيه خلاف يعني فيما يتعلق، لكن إذا حصل يعني أنها فعل ذلك أو حصل انكشاف أو أنها ظهر يعني حصل ذلك، فتحرص في المستقبل على أنها لا تفعل هذا الشيء، ولكن لا يقال أنها تعيد الصلوات التي حصلت منها بهذه الطريقة. يقول ذكرتم في دروس ماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع برداء أخضر، وذكرتم أن السنة هو لبس الأبيض، فكيف الجمع؟ ما في تنافي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البياض، خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تيسر له، ما تيسر له أبيض، وإنما تيسر له يعني هذا الأخضر، أو أنه قال هذا قبل أن يذكر تفضيل الأفضل تفضيل الأبيض، أو أنه فعل ذلك، ولكن الأمر في ذلك واسع، يعني له أن يلبس الأخضر، وله أن يلبس الأبيض، وله أن يلبس غيره، لكن جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفضيل البياض على غيره. هذا يقول هل يجوز أخذ ما زاد على القبضة في اللحية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ ما زاد على القبضة، وكان كث اللحية وهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول رأيت رجلا يصلي أمام الإمام فقلت له إنه لا يجوز، فقال لي هناك أربعة مذاهب، فهل هناك من الأئمة من يقول بجواز الصلاة أمام الإمام؟ نعم، جاء في بعض المذاهب أنه يجوز، لكن هذا يعني هذا ليس هو الصحيح، الصحيح خلاف هذا، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به، فكيف يتقدم عليه؟ يقول في مسجدنا الإمام ينحرف انحرافا يسيرا، أما المأمومون لا ينحرفون، مع العلم أن اتجاه القبلة فيه نوع انحراف أثبت علميا، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيحة ما دام أن الانحراف يسير، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني بحق أهل المدينة وما كان على سمته من جهة الشمال، وكذلك من كان جنوب الكعبة ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما حكم من أراد الحج وعليه أقساط من بنوك وأيضا لأشخاص، والأقساط مستوفاة كل شهر بحيث أنه يأخذها كل شهر من الراتب؟ وش السؤال؟ ما حكم من أراد الحج وعليه أقساط من بنوك وكذلك لأشخاص، والأقساط مستوفاة فكل شهر تؤخذ؟ إذا كان الذين الأشخاص الذين لهم الدين أيضا بالأقساط وأنه كل شهر يعطيهم فله أن يحج، لأن ما دام أنهم ماشي الأقساط وأنها الحج لا يؤثر عليها، وإنما كل شهر يأتي بقسطه يعني سواء للبنك أو لغيره، فإن الحج صحيح لا بأس يحج الإنسان، لأن هذا ما يؤثر على قضاء الدين، لكن إذا كان الدين حالا ليس له أن يحج إلا بإذن صاحب الدين. شخص حاج هل عليه أضحية، مع العلم بأنه متمتع وعليه هدي؟ الأضحية قلنا أن محلها في البلد، يعني يضحي عند أهله إذا كان قادرا وفي بلده، وأما بالنسبة للحج وهو متمتع عليه هدي التمتع، والأضحية شيء والهدي شيء آخر، الهدي تابع للحج والأضحية لا علاقة لها بالحج، ولكن كونها تكون في بلده إذا كان قادرا عند أهله هذا هو الذي ينبغي. من كان يعاني من خروج الريح دائما فكيف يفعل عند الطواف؟ مثل الذي بسلس البول لا يضره، اتقوا الله ما استطعتم، ما دام من هذا الشيء لا يمسكه فإنما يتطهر عند بدء الطواف، ولو حصل منه شيء لا يؤثر. يقول نحن شركاء ثلاثة في تجارة معينة، كيف نزكي المال عن التجارة، مع العلم بأن كل واحد منا يملك مالا غير مال التجارة؟ معلوم أن كل واحد له مال، إذا كان له مال غير مال التجارة يزكيه على حدة، لكن هذا الذي مشترك بينهم إذا اتفقوا على أنهم يعني يخرجون الزكاة أو يتولى واحد إخراج الزكاة عنهم ويوزعها، أو أن كل واحد يأخذ الزكاة التي تخصه ويعني يدفعها بنفسه. الحاصل أن دفع الزكاة لا بد منه سواء كانوا مع في شركة أو غير شركة، شركة أو له أموال مستقلة، فيخرج زكاته عن أموال المستقلة التي لا شركة فيها والتي هي مشتركة، التي هي مشتركة إما أن يتولى كل واحد منهم دفع نصيبه أو أنهم يوكلون واحدا منهم يقوم بهذه المهمة عن الجميع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.